أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبارك المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب الفرائض وثلثين لذي النصف إن تعدد. بعد ما قرينا الحقوق المتعلقة بالتركة وهي خمسة: حق تعلق بعين، وحق تعلق كالمرهون وعبد جنى، ثم أن تجزيه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه ثلث الباقي، ثم الباقي لورثه. من بعد قرينا الوارثون من الرجال، وقلنا الوارثون من الرجال عشرة: الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سبلا، والأخ وابنه، والعم وابنه، والزوج والمعتق. فإذا اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاث: الأب والابن والزوج، ومسألتهم اثنا عشر. ثم بعد ذلك قرينا الوارثات من النساء، والوارثات من النساء سبعة: الأم وأمها وإن علت، والبنت وبنت الابن وإن سبلت، والأخت مطلقا، والزوجة والمعتقة. فإذا اجتمعنا فلا إرث إلا لخمسة، تخرج الجدة والمعتقة مسألة من 74. ثم بعد ذلك أقرينا أصحاب النصف، أصحاب النصف خمسة: الزوج عند عدم الفرع، والبنت إذا انفردت، والأخت الشقيقة إذا انفردت، والأخت الأب إذا انفردت، وبنت الابن إذا انفردت. صح. من بعد قرينا الربع، الربع للزوج والزوجة، الربع للزوج بعدم بوجود الفرع، والزوجة بعدم الفرع. صح. والثمون نصف صنف واحد للزوجة أو للزوجات في فرعين وارثين، لكن يعني أي صح. أترك نقرأ الثلثين. صح. والثلثين لذا النصف إن تعدد، الثلثين لذا النصف، أصحاب النصف ونهم: البنت إذا انفردت، وبنت الابن إذا انفردت، وأخت الشق إذا انفردت، وأخت الأب إذا انفردت. هذا هم أصحاب النصف، لكن إذا تعددنا صح، الثلثين للنصف إن تعدد هو معنى قوله فيما مضى ولما مر: ولتعددهن ثلثان. والأقعد حد ما تقدم مع ذكر لا يحتاج إليه مما يتعلق بثلثين، لأن الشأن أن يذكر النصف فنصفه هو الربع، فنصفه نصفه وهو ثمن، ثم يذكر الثلثان فنصفهما كده، فنصف نصفهما وهو السدس. ولعله لما لاحظ ذلك أعاد عاده ثانيا ليضم إليه بعض الثلث، بين الثلث بقوله قال رحمه الله: والثلث الأم وولداها فأكثر. صح. أصحاب الثلث صنفين برك، صنفين: الثلث فرض اثنين، الأول الأم كما إذا هلك يكون مخلف أم، ما خلى لك ولد جوال، إن الأم تدي الثلث، الأم عند فقد الولد وولد الابن وعدم اثنين من الإخوة، كما إذا هلك يكون وخلف أم وخلف أخ تدي ثلث، خلى أخوين تدي سدس. أيوة إذا تعدد يعني. الثلث للأم عند فقد الولد كما إذا هلك يكون وخلف أم وولد، أنا وش تدي الأم سدس. صح. والثلث الأم عند فقد الولد، والله ولد الولد كما إذا هلك وخلف أم وخلف ابن ابن، الأم مش دي سدوس. طاح ولدينا وعدم اثنين من الإخوة. أما إذا هلك يكون وخلف أم وأخ هدي ثلث، خلى أم وأخوين هدي سدس، وحجبها من ثلث للسدس ولد وإن سبل وأخوان أو أختان بطلاقا أو الأخوات. والثاني ولداها، هذا الصنف الثاني أصحاب الثلث، ما إذا هلك أن يكون وخلف أخ لأم، أخ لأم له ثلث، خلى أخوين لأم على السدوس كم تعددوا. والثاني ولداها أكثر، أي الإخوة من الأم عند تعددهم، عند تعددهم. أي قال رحمه الله وحجبها من الثلث للسدس ولد وإن سفل. وحجبها الأم من الثلث للسدس ولد، كما إذا هلك أن يكون وخلف أم وولد لما ندي السدس. الولد هذا وإن سفل ابن الله يحجبها من ثلث السدس، الذي يحجبها وحجبها من ثلث السدس ولد وأخواني يعني كذلك حجبها من ثلث السدس أو أختاني أي ولو وإن سفل كولد الابن أو ولد ابن الابن. وحجبها ثاني الأم، شوفوا شن الذي يحجبها، وحجبها للسدس إذا أخواني أو أختاني مطلقا، أشقاء أو لأب أو لأم أو بعض وبعض، أخلى أخ لأم وأخ لأب وأم. هنا الأم تدية سدس طاحة وإناثا مختلفين. وشمل إطلاقه ما إذا كان محجوبين بالشخص، كمن مات عن أم وأخوين لأم وجد لأب، مات وخلى أم وخلى أخوين، هنا الأم مش ثلث، لا ثلث سدس وأخوين، وخلى جد وجد هنا دركا يحجب الأخوين لأم، ومع أنه يحجب الأخوين لأم ما يحجبوش الأم، يحجبوا الأم للسدس هما محجوبين بالجد. هم أمر عجيب لأنهم قد حجبوا وحجبوا، حجبوا الأم والجد حجبها النحى، الأم تجينا كن كمن مات عن أم وأخوين لأم وجد لأب، فإنهما يسقطان بالجد ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث للسدس، فهما مستثنيان من قاعدة كل من لا يرث لا يحجب ورثه، هذه قاعدة، كل من لا يرث لا يحجب ورثه، لم يورث ما يحجب إلا في هذا المسألة. هل في هذا المسألة ما يورثوش ويحجبوا، في هذا المسألة ما يورثوش ويحجبوا، يحجبوا يعني الأم من الثلث للسدس، لأنهم فإنهم يسقطان بالجد ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث للسدس، فهم مستثنيان من قاعدة كل من داير لا يحجب ورثه. وإذا قال بالإنسانية وفيهم في الحجب أمر عجبوا لأنهم قد حجبوا وحجبوا. وأما المحجوبان بالوصف مش بالشخص، محجوبان بالوصف من رقين، هذا وصف أو كفر أو قتل، فلا يحجوبان. مثلا ما مات وخلى أم وخلى أخوين كافرين، يعني لا يحجبوش لأن هذوك ما يورثوش روح ما يورثوش، أو قتل إيه وأما الجلوس يعني الرقين أو قتلين مثلا القتل الناج وخلى يعني هو خلى أم وخلى خلى أخ أخ أخويني أخ قاتل وأخ قاتل إيه أخ قاتل وأخ ما قتل هذاك اللي يقتل يكون ميت إذا كان قتل فيها تصيب إذا كان خطا خطا ولا عن إيه هذو في ما يحجبوهاش هذاك اللي محجوب بالوصف ما يحجبش إلا الأم من الثلث للسدس كيف المثال أم وأخ وأخ قاتل وأخ لا مش قاتل تبقى هي الثلث تاعها الثلث تاعها هذا هو اللي ما الوصف أنا ولما كان الثلث فرض فرض الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الإخوة عدد وكان كل من الغراوجين كذلك ومع ذلك لن تأخذ ثلث يعني الأم لها ثلث ولكن في هذه المسألتين تديش ثلث واسع لن تأخذ ثلث جعلوا لها ثلث الباقي عن الفرض ليصدق عليها أنها أخذت ثلث في الجملة في الجملة فأشار لذلك المصنف بقوله قال رحمه الله ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين ولها ثلث الباقي في زوجتين ماتت وخلت زوج وخلت أبوين أب وأم هنا أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج لأنه يأخذ النصف يبقى واحد هما ثلاثة يسمى هؤلاء الآب نحسبه باثنين عن ثلاثة إذ هي حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين هنا يسمى الأم كأنها هي أنثى مع الزوج الأنثى الذكر إذا حضروا يقسم الذكر مثل حظ الأنثيين أيوة وهذا ولا كنا نديرها مثلين الزوج يأخذ واحد يبقى واحد لا ينقسم عليهم هما ثلاثة أي أما لو ضربوا ثلاثة في أصل المسألة أب ستة فتضربوا ثلاثة في أصل المسألة تكون ستة فلو كنا نقسم عليهم الزوج نعطوه نص نص تاعه أي ثلاثة يبقوا ثلاثة الآب يدي قسمتين وهي تدي واحد هنا يسمى أخذت ثلث ثلث الباقي ما أخذتش ثلث سوا سوا لأن هنا جات مع الزوج جات مع الأب واحد من ستتين ولو كان بدل الأب جد هنا أنا كان يقول وخلف جد وزوج وأم إيه زوج وأم وجد المسألة من يديروها ثاني ثلاثة زوج أو جل ما سألته من اثنين هايغة فلا ثلث وأخر ولو كان بدل لكان لها ثلث من رأس المال احنا تدير ثلث يا يديروها من ستة صح هي الزوج له ثلاثة وهي عندها ثلث سوا سوا بابا ماشي ثلث الباقي تدي اثنين هاي تعطي لا ثلث الباقي ايضا في زوجين مات عن زوجتين هاي في المسألة الأولى زوج وأبوين في زوج وأبوين وهذه هنا لا زوجة وأبوين زوجة وأبوين الزوجة هنا وش ثلث عندها الربوع كاش اللي يحجبها هنا لها الربوع من عندي من سلم من أربعة زوجة نعطوها الربوع واحد يبقى ثلاثة أبوين يعني أم وأب، هذا معنى أبوين. أما نقسم بيناتهم ونمتوا وراكم كي ذكر وأنثى، هو اثنين وهي اثنين واحد، فهي من أربعة للزوجة الربوع، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي. هذا مذهب الجمهور. وذهب ابن عباس إلى أن لها ثلث جميع المال في المسألتين. وابن عباس يقول ينظر للآية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث، ورثه أبواه أبواه الأب والأم، فلأمه ثلث على ظهر الآية يعني، فلأمه ثلث. ونظر الجمهور إلى أن أخذها الثلث، وش يبقى للأهل؟ ليدين سبعها سواسوا، هي الديثين وويدي واحد. نظر الجمهور ذهب إلى أبن عسي إلى أن لها ثلث جميع المال من السنتين، نظر لعم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث. ونظر الجمهور إلى أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد، إذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين. فخصوا الآية هي عامة، خصوها بالقواعد وجعلوا لها ثلث الباقي، لأن القواعد من القواطع يعني من القواطع. ثم قال رحمه الله: والسدس للواحد من ولد الأم مطلقا، وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد. السدس فرض سبعة، فرض سبعة. السدس مبتدا ويجوز أن يكون مجرور بالعطف على الناس، وتقدم من السبعة بنت الابن. أصحاب السدوس هم سبعة، هل عرفون أصحاب السدوس سبعة؟ بنت الابن مع البنت، هل كان يكون وخلف بنت وبنت ابن؟ بنت الابن أعطاها السدوس، والبنت لها النصف، وإذا كجمع باقي العصر. هذا بنت الابن مع البنت، والأخت لأه مع الشقيقة، هلك هلك وخلفها أخت شقيقة وأخت لأه. أخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأه لها السدوس، واللي تبقى للعصر. والأخت لأه مع الشقيقة، والأم عند وجود الولد، هلك هلك وخلفها أم وخلفها ولد، الأم مش نعطوها نعطوها السدوس. أيوة، أم عند وجود الولد أو جمع من الإخوة كما سبقنا، جمع من الإخوة الكاري يكون خلف أم وإخوة والأخوين، الأم تدي السدس. وذكرت باقي بقوله الواحد من ولد الأم مطلقا، هل كان يكون مخلف أخ لأم؟ هذا ما كان، أخ لأم لها سدس، هذا مصحاب السدس لأخ لأم. ذكر أو أنثى، هل كان يكون مخلف أخت لأم لها سدس؟ وكان يكون اثنين أخوة لأم ولا أخوة، يرجعوا للثلث. هنا قال هذوم أصحاب السدس سبعة نزلوا، راح يتكلم عن أخ لأم صح. وهنا وسقط في ستة، يعني الأخ لأم ولا الأخ لأم، يسقطوا ستة، ستة يسقطوا الأخ لأم ولا الأخ لأم. كان وسقط بابن، هل كان يكون خلف ابن وأخ لأم ولا أخ لأم؟ لا يرسل الأخ لأم، سقط بابن وابنه، هل كان يخلف ابن وأخ لأم؟ ساقط ولد الآخر. وإن سفل ولو كان هابط، يعني ولد الولد هذا يسقط الأخ لأم. وبنت هلك أن يكون وخلف بنت وأخ لأم ولا أخ لأم أخ لأم ما يرش البنت كانت موجودة البنت هنا ما يرش والله بنت ابن كذلك وبنت لابن وإن سفولة هلك أن يكون وخلف بنت ابن وأخ لأم الأخ لأم ما يرش إن سفولة وبنت الصب الأولى وآب وجد أنا كان يكون وخلف أخ لأم وآب والله خلى أخ لأم وجد هذو سبعة سقط بابنين وابنيه وبنتين وآب وجد وبنتين ستة هذو يسقطوا قال رحمه الله والأب والأم مع ولد والسدس الأب والأم يعني فرضهما ثاني مصحاب السدس السدس الأب والأم فرضهما مع ولد ذكر أو أنثى وإن سفهنا وإن سفهنا كولد ابن لكن إن كان الولد ذكرا أو ابن الابن كان لكل من الأبوين السدوس والباقي للذكر الأب والأم فرضهما مع الولد ذكر أو أنثى ولكن يكون سبب كولد ابن لكن إن كان الولد ذكر أو ابن الابن كان لكل من الأبوين السدوس لكل من واحد منهما السدوس إيه ما دام كان الابن والله ابن الابن الأبوين يدو السدوس والباقي للذكر إذا كان ذكر الباقي للذكر وإن كان أنثى فلكل منهما السدوس وللبنت النصف والباقي للأب تعصيبا وذكر الأم لا تكرار مع ما تقدم قال رحمه الله والجدة فأكثر هذا من أصحاب السدوس يعني الجدة هذا كان يكون وخلف جدة جدة دائما ما عندهاش سدوس دي سدوس هذه البارح وقعت واحد مات في احنا بلاو الغامري رحت لهم مات وخلى أبوين وخلى أولاد وأولاد أولاد هل أبوين لهم السدوس يا أخي الأبوين سمحوا وقرنا سامحين إحنا لأولادنا أولاد أولادنا كانت لما عندهم سيارة قالوها نعطوها للشيخ والعجوز يبيعوها تجيب موقعين 100 والله 150 أعطوها للشيخ والعجوز والباقي لهم هم يتبرص والجدة فأكثر فرضها السدوس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر من جدتين أم الأم وأمها وإن علت وأم الآب وأمها وهكذا فمن أدلت بذكار من جهة الأم أو من جهة الآب غير الآب لم ترث فيما الجد لأم قال وأسقطتها الأم مطلقا أيوة الجدة سقطها الأم هلك أن يكون خلف أم وخلف جدة أهل الجدة لا تديش لأن الأم خلى يمه وخلى جدة وأسقطتها الأم مطلقا ولو من جهة الأب وأسقط الأب الجدة من قبله الأب يسقط الجدة وأسقطها الأم مطلقا ولو من جهة الأب وأسقط الأب جدا قبله قال رحمه الله والقربى من جهة الأم البعد من جهة الأب وإلا اشتركتا وأسقطت الجدة القربى من جهة الأم الجدة البعد من جهة الأب لأبعد منها وإلا بأن كانت القربى من جهة الأب قربة من جهة والبعد من جهة الأم اشتركتا هنا كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم يشتركوا أي يشتركوا في السدوس يدوا السدوس بيناتهم كما لو تساوتا في الرتبة كأم الأم وأم الأب ما تخلى جدة من الأم وجدة من الأب في رتبة يشتركوا في السدوس يا سلام راح يموتوا قال رحمه الله وأحد فروض الجد غير المدلي بأنثى والسدس أحد فروض الجد الجد ثاني يورث السدس نسحب الستة والسبعة هذا فروض الجد الآن غير المدلي بأنثى الجد ما يكونش مدلي بأنثى يعني الجد من الأم لا لا احترض به من جهة الأم وعن الجد من جهة الآب أدلى بأنثى فلا يرث ثم إن الجد الوارث له فرضان السدوس مع ابن كان يكون وخلف الجد وخلف ابن وخلف الجد والله ابن ابن له السدوس أو مع ذي فرض مستغرق كزوج وأخت أو مع الإخوة في بعض الأحوال فيرثه بالفرض المحض نقفه هنا نقفه هنا صورة انت عجد شوية سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.